أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. علمنا في الدرس الماضي ما أخبرنا الله جل وعلا به من أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاصروه آمنوا بهذا القرآن، وآمنوا بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي بشر به عيسى، لأن عيسى قال في الإنجيل كما ذكر الله: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وهذا الرسول هو نبي الأميين، نبي العرب، النبي الخاتم الذي لا نبي بعده، الذي أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، النبي الذي أمر الله جل وعلا جميع الخلق، بل أمر الله جل وعلا جميع الأنبياء والرسل أن يؤمنوا به متى ما أدركوه. فمن أهل الكتاب الذين لم يغيروا ولم يبدلوا وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة ماثلة بينة في هذا النبي العربي، ولهذا آمنوا بهذا القرآن وآمنوا برسول الله. إن صحت رواية بحيرة الراهب فإن بحيرة الراهب عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومها لم يبلغ الحلم، خرج مع عمه أبي طالب في تجارة، ولما رأى بحيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث قبل أن ينبأ أتى إلى عمه، أي عم النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أن يعود بهذا الغلام لئلا يراه بعض الأعداء فيقتلونه. إذن من أهل الكتاب من آمن برسول الله عبد الله بن السلام الحبر من أهل الكتاب، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به في طيبة الطيبة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، نظر في الأوصاف ونظر في الصفات فوجدها كما قلت متمثلة في رسول الله، فبادر وأسلم. سلمان الفارسي هاجر هجرة طويلة عريضة، وكان أبوه خازن النار للمجوس، ولكن سلمان الفارسي ألهمه الله ووفقه فترك المجوسية وأتى إلى أحبار، والأحبار دلوه أرشدوه إلى أنه قرب خروج نبي آخر الزمان، وأنه يبعث في أرض ذات شجر واحة بيع إلى وادي القرى، اشتراه يهودي، ثم إلى المدينة. وبلغ سلمان الفارسي أن النبي هاجر وأن النبي بقباء، سمع رجل يهودي يذكر ذلك لسيدي سلمان، وسلمان على نخلة، فنزل وسأل، أنكر عليه سيده، لكن سلمان رضي الله تعالى عنه علم من الأحبار من أهل الكتاب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه لا يأكل الصدقة وأنه يقبل الهدية، منها خاتم النبوة بين كتفيه، وصفات أخرى معلومة. فأتى سلمان يختبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه طبق فيه ثمر، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه صدقة، فقال النبي لأصحابه كلوا، ولم يأكل رسول الله، قال هذه واحدة. في اليوم الثاني أتى بطبق فيه ثمر وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه هدية، فأخذ النبي الطبق والثمر وأكل، وأكل معه أصحابه، لأن النبي لا تحل له الصدقة، ولا تحل الصدقة أيضا لآل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، الصدقة حرام عليهم. المهم، أراد سلمان أن يرى صفة أخرى، خاتم النبوة، صار يتطلع علّه يتمكن من أن يرى خاتم النبوة. خاتم النبوة ليس بخاتم يلبس في الخنصر أو البنصر، لا، إنما خاتم النبوة قطعة لحم بين كتفيه صلى الله عليه وسلم عليها شعرات. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام مقصود سلمان أزال الرداء عن كتفه ورأى سلمان خاتم النبوة، فآمن برسول الله في الحال. مخيريق يهودي مقيم بالمدينة، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ويقرؤون الكتاب التوراة والإنجيل، وإن كانت محرفة مغيرة مبدلة لكن فيها كثير من الحق. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدثتكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم، إنهم غيروا وبدلوا، ولكن الخير موجود. ولو أن الله تبارك وتعالى أراد بهم خيرا لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. صفات النبي مدونة في كتبهم، معلومة واضحة. بل إن اليهود ما سكنوا طيبة يثرب، المدينة كانت تسمى يثرب، وما سميت مدينة إلا بعد أن هاجر النبي. وبعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسمى يثرب، لأن يثرب من الثرب، وسماها المدينة دار الإيمان، طيبة الطيبة، دار المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم، كما قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. والذين تبوأوا الدار يعني سكنوا الدار أي المدينة من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، وعلى رأس المهاجرين سيد الخلق. والذين تبوأوا الدار من قبلهم وهم الأنصار الأوس والخزرج، وصفهم الله تبارك وتعالى بهذه الصفات العظيمة، بهذه الصفات الكريمة. ما هي هذه الصفات التي وصفهم الله تعالى بها؟ يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، هم سابقون مقيمون. أتوا من اليمن عندما انفجر سد مارب، سكنوا يثرب، لكن عندما هاجر المهاجرون أحسنوا إليهم، اتخذوهم إخوانا، شاركوهم في أموالهم، حتى إن الله تعالى أثنى عليهم بهذا الثناء العطر: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المهم، بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسمى يثرب، اسمها المدينة المسكينة، لها 70 اسم. ارجع إلى كتاب وفاء الوفاء، وارجع إلى الكتب التي ألفت في تاريخ طيبة الطيبة، طيبة التي قال النبي في شأنها: أمرت بقرية تأكل القرى. أمرت بقرية، أمرني الله تعالى أن أهاجر إلى قرية، إلى مدينة تأكل القرى، يعني تدخلها في الإسلام. مكة من حسنات المدينة، ما دخلت في الإسلام إلا في السنة 8 من الهجرة. دخل في الإسلام من دخل كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على وجه التعميم ما كان ذلك إلا في عام الفتح في السنة 8 من الهجرة. خرج النبي غازيا محاربا على رأس المغفر، عليه عمامة سوداء، ما نوى ولا أحرم، ودخل مكة من غير إحرام لأنه يريد القتال إذا قابلوه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الله تعالى هون الأمر فلم يقع قتال. دخل النبي من أعلاها فاتح ودخل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من أسفلها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ودخلها وصلى فيها ووقف على باب الكعبة وقال لمعشر قريش: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ هذا اليوم يوم النصر، هذا اليوم العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ماذا ترون أني فاعل بكم؟ وقبل ذلك أمن نادى، أمر بأن ينادي المنادون: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فأغلقه عليه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. كل هذا ما يريد النبي بس صلوات الله وسلامه عليه. لما قال لهم هذه المقالة: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، مسامحين. 13 سنة والنبي بمكة بعد البعثة، في جهد وجهد وعناء ونصب وتعب وإيذاء، هاجر، بعدما هاجر اشتد الأمر، عدة غزوات منها غزوة بدر، أحد، الخندق، وغيرها من الغزوات التي غزاها رسول الله وغالبها مع المشركين مع أهل مكة. ومع ذلك بعدما نصره الله تعالى قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الإخوان، المدينة أمرت بقرية تأكل القرى، هذه القرية التي تأكل القرى هي طيبة. لما أتى يهود إلى هذا الموضع؟ ولما استقروا في يثرب قبل أن تسمى طيبة؟ قرأوا في كتبهم وعلموا علم اليقين أنه قد دنا وحان ظهور نبي آخر الزمان، ولذا أقاموا بطيبة، وكان بينهم وبين الأوس والخزرج بعض التارات وبعض الحروب، فكانوا يقولون للعرب، للأوس والخزرج: حان ظهور نبي آخر الزمان، فإن ظهر آمنا به واتبعناه، وقتلناكم قتل عاد وثمود. الأنصار أخذوا هذه الكلمة، سمعوا هذا الأمر، ولذا لما عرض النبي نفسه عليهم بمكة عند العقبة تذكروا قولة اليهود وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. مخيريق اليهودي صاحب الصافية، بستان تسمى الصافية، الصافية آثارها باقية إلى اليوم، وعدة حدائق بالمدينة. لما وقعت غزوة أحد دخل الإيمان في قلب مخيريق، أسلم مخيريق عندما خرج النبي إلى أحد وشارك المسلمين في القتال، وشاء الله تعالى أن مخيريق يستشهد في نفس اليوم، ما صلى لله ركعة، ما سجد، ما عمل أي عمل، إلا أنه قال: لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكرمه الله تعالى بالشهادة، وكان قد أوصى بأنه إذا قتل واستشهد أن تجعل هذه الحدائق والبساتين بيد رسول الله يتصرف فيها بما شاء. مخيريق أسلم، ورقة بن نوفل قريب خديجة بنت خويلد عربي قرشي، نظر إلى وضع العرب فعلم أن الوضع غير صالح، يعبدون الأحجار والأصنام والكواكب والجن والإنس، حتى إن المرأة يتخذ له إله من تمر يصنع له إله، وإذا جاء أكل إلهة كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه، وما إلى ذلك. اتخذوا آلهة، ومعنى آلهة يعني اتخذوا أشياء يعبدونها من دون الله أو يعبدونها مع الله. فبمجرد أن يصرف العبد طاعة الله عبادة الله الأمر الذي طالبنا الله به إلى غير الله تعالى، إلى صنم، إلى حجر، إلى وثن، إلى كوكب، إلى ملك، إلى قبر، إلى إنس، إلى جن، المهم الشيء الذي طالبنا الله به لا نصرفه لغير الله. كل ما أمرنا الله به حرام أن يصرف ويؤدى لغير الله تعالى، لا من باب الأدب ولا من غير باب الأدب. باب الأدب لا يقتضيني أن أسجد لغير الله، لأن السجود لله. باب الأدب لا يؤديني إلى أن أركع لغير الله، الركوع لله، لا أصلي لغيره، فصل لربك وانحر. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم لا تعبدوا سواه. العرب الجاهلية كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى بأنهم كانوا يصرفون حق الله لغير الله. اتخذوا 360 صنم معلقة بالكعبة، إساف ونائلة. إساف اسم رجل، نائلة اسم امرأة، رجل وامرأة زنيا داخل الكعبة، فمسخهم الله صنمين حجرين. أخذوا هذين الصنمين ووضعوهما عند الكعبة ليعتبر الناس، ليعلم الناس أن معصية الله تعالى في حرم الله وداخل جوف بيت الله كبيرة من الكبائر، أمر منكر عظيم، استحق المسخ حجارة. وبهذه المناسبة أرى من الواجب أن ننبه أن بعض المغرورين وأن بعض الفساق يغتنمون الفرصة لينظروا إلى النساء وليحتكوا بالنساء أمام بيت الله وجوار بيت الله، يأتي ويلتصق بها قاصدا للشهوة. لا أقول هذا افتئاتا، وإنما هذه أمور واقعة. كم ممن قبض ممن أتوا للحج أو العمرة، كم ممن قبض وقد انتشر فرجه يلازق المرأة، ألا يخشى أن الله يسخطه؟ ألا يخشى أن الله ينتقم منه؟ ثانيا، علينا نحن الأولياء، علينا نحن الآباء الأزواج أن نتقي الله عندما نأتي إلى هذه المحارم، إلى هذه المواضع التي حرمها الله. إن مكة يقول الله تعالى في شانها: ومن يرد فيه، يعني في حرم مكة، بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا أراد ولم يفعل أذاقه الله من عذاب أليم، كيف به إذا فعل؟ نسأل الله العافية والسلامة. أقول علينا نحن الأولياء أن نتقي الله في نسائنا، أن نتقي الله في بناتنا، علينا أن نأمرهن أن يتقين الله. لا تتزين المرأة، لا تتبرج المرأة، بل عليها أن تلبس لباس التقوى، عليها أن تلبس لباس خشية الله، لا تغري السفهاء، لا توقعهم فيما حرم الله. امرأة شابة أو امرأة كبيرة ولو كانت عجوز، إذا ما تبرجت، إذا ما أظهرت وجهها، إذا ما لبست زينتها، إذا ما تطيبت وأتت لتسلم على رسول الله مع الرجال، أن الناس يشمون، الناس ينظرون فيقعون فيما حرم الله، الناس يطوفون بالبيت الحرام، وإذا بامرأة عن يميني، عن شمالي، أمامي، خلفي، أينما أنظر مرأة. ألا يجب علينا أن نأخذ نساءنا ونمشي من وراء وراب؟ واجب على الأولياء أن يتقوا الله في هذا الأمر. المرأة لا تختلط مع الرجال أثناء الطواف، أثناء العبادة والطاعة، بل عليها أن تعلم أن الله مراقب، لا إله إلا هو. خرجت عائشة تطوف بالبيت، ومن عائشة؟ عائشة أم المؤمنين، زوج النبي، والله لا يرنو المرء إليها إذا كان مؤمنا بالله، ولا تحدثه نفسه في أن ينظر إلى زوج النبي حتى يهم بها سوء. أرادت أن تطوف فقالت لها امرأة معها: هيا لنستلم الحجر، نذهب نستلم الحجر. قالت لها: اذهبي أنت، أنا لا أطوف إلا حجرة، يعني من وراء وراء، إذا كانت معي أمي، أختي، بنتي، زوجي، لا أحتك بالناس والرجال، حتى إنها تضع فمها بجوار فم الرجل، حتى إنها إذا أرادت أن تقبل أو تشير، حتى عند الإشارة، عندما تريد أن تشير وقد وضعوا هذا الخط، ويا ليت ما وضعوه. وأسأل الله جل وعلا العلي العظيم أن يلهمهم بأن يرفعوه. هذا يؤدي إلى بلاء، هذا يؤدي إلى شر. الرجل يطوف بالبيت، متى ما وصل إلى هذا الموضع يريد أن يقبل الحجر أو يشير إلى الحجر، وإذا به يلتحم بالمرأة. ماذا يفعل بعض الشباب؟ ماذا يفعل من لا يخشون الله تبارك وتعالى؟ ولذا لزام علينا نحن الأولياء أولا وقبل كل شيء أن نسد الذرائع. امرأتي لا أدعها سافرة الوجه، فضلا أن صدرها واضح، فضلا أنها لبست لباس رقيق أبيض جميل ضيق، والله حرام علينا هذا، لا يجوز لنا أن نفعل هذا. زوجات رسول الله حججنا معه عام حجة الوداع، خرجنا جميعا، اسمعوا ما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا تنسى أنها أم المؤمنين. قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا لاقينا الركبان نحن في الطريق نريد أن نذهب إلى مكة، والركبان يأتون يريدون أن يتصلوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما وقع بالروحاء عندما وصل النبي الروحاء بير الراحة. وقول بير الراحة خطأ، الموضع ليس بير الراحة، وإنما الموضع الروحاء. عندما بلغ الروحاء صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بجماعة من المسلمين وافوا رسول الله، فقال النبي لهم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاغتنمت الفرصة امرأة كانت في هودج شقدر، فأخذت بضبع ولدها وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ ولدي هذا الرضيع الصغير أله حج؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نعم ولك أجر. الشاهد: الركبان يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فكنا إذا لاقينا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، سدلت جلبابها على وجهها لئلا يرى الناس أم المؤمنين عائشة وحفصة وصفية وزينب وسودة وأم حبيبة وصفية. يا جماعة الإسلام، الوجه أكبر مغناطيس جذاب، أكبر مغناطيس. لو أن الرجل رأى يد المرأة، هل رؤية يد المرأة كرؤية وجهها؟ هل رؤية قدمها كرؤية وجهها؟ هل رؤية نحرها وصدرها كرؤية وجهها؟ وهل بلغكم أن أحدا تزوج امرأة قبل أن ينظر إلى مفاتنها، ومفاتنها وجهها؟ لهذا علينا أن نتقي الله ونأمرهن بتقوى الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإذا علم الله مني ومنك الإخلاص وفق المرأة لتضيع زوجها ووالدها وأبيها وما إلى ذلك. ساقني إلى هذا الكلام: عبدوا ويعبدون غير الله، ويصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ولهذا جرى ما جرى وحصل ما حصل. لكن هذا الرجل الذي يسمى ورقة ابن نوفل رحمه الله ورضي عنه، لأنه آمن بالنبي قبل أن يرسل، أدرك النبي بعدما بعث، ولكن لم يدرك النبي بعدما أرسل. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون أنه بعث عندما كان يتحنث يتعبد في غار حراء، جاءه الملك بالوحي وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. نزل النبي من على الجبل وهو خائف، وهو خائف وجل. ذهب إلى خديجة بنت خويلد زوجه رضي الله تعالى عنها وارضاها، فقالت له: لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الخير، أنت دابك كذا وكذا يا محمد، والذي دابه هذا الحال لا يخزيه الله. وأخذت بيدي إلى ورقة بن نوفل، لأن ورقة بن نوفل لما علم أن هذا الوضع وضع المجتمع وضع سيء تنصر، اعتنق دين النصارى وتعلم دين النصارى وقرأ الكتاب الإنجيل وتفقه، وصار لا يعبد الأصنام والأوثان، صار يعبد الله على دين اسم إبراهيم، على دين عيسى صلى الله عليه وسلم. نقلة انتقل من الباطل إلى الحق قبل مبعث النبي، أتت به إليه وهو يعلم تاريخ النبي أثناء صباه، ما شرب خمرا قط، ما ذهب إلى موضع له قط، سيرته بيضاء نقية، ما يستطيع أحد أن يتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. وقد قلت لكم أنه مرة واحدة فقط هم أن يذهب إلى مرقص شباب، لا مرقص نساء، أراد أن ينظر إلى رقص للرجال والشباب يرقصون ويلعبون السامري عند العرب معروف. فهم مرة أن ينظر وفعلا ترك غنمه عند زميل له، وأتى تلك الليلة لينظر كيف يرقصون، هو ما يعرف يرقص صلى الله عليه وسلم. وعندما دنا إلى المجتمع ألقى الله عليه النوم، فنام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس واشتداد الحرارة، وحرارة الشمس أيقظته. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدم، ووجدك عائلا فأغنم. هو معصوم بعصمة الله تبارك وتعالى منذ الصبا. وإذا قرأتم سيرته، ويجب علينا أن نقرأ سيرته، وبكل مناسبة أقول علينا أن نقرأ سيرة النبي. اسمحوا لي بهذا اللفظ القاسي، نحن ما نعرف سيرة النبي، ما قرأنا، علينا أن ندرس سيرته في مدخله، في مخرجه، في يقظته، في نومه، في سوقه، في ترحاله، في سفره، في مسجده، في جميع شؤونه. يجب علي ويجب عليك أن نقف على ذلك. كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف ينام؟ كيف إذا خرج أتى إلى السوق؟ إذا وإذا وإذا وإذا، أمور كبيرة طويلة. رحم الله أهل العلم وجزاهم عنا خير الجزاء، ما تركوا شاردة ولا واردة إلا ذكروها. ورضي الله عن أصحاب رسول الله، ورضي الله عن زوجات رسول الله، والله ما تركوا شيء يتعلق بالنبي المصطفى إلا وذكروه. حتى إن عائشة، نحن كنا نقرأ قبل ليالي في سنن أبي داود، تذكر أشياء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد لا يسوغ للمرء أن يتكلم بها. قالت: في ليلة من الليالي أصاب النبي برد، اشتد عليه البرد، ولما اشتد البرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أتزر، يعني ألبس إزاري صلوات الله وسلامه عليه، وكنت حائض. قلت له: أنا حائض، علي الدم. قال: وإن كان، فألقيت جسدي عليه حتى باشر جسده جسدي إلى أن وجد النبي حرارة زال عنه البرد. ما قالت هذا إلا لتبين أنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته الحائض، ولو لم تقل لنا هذا ما عرفنا، وصار لنا شرع وصار لنا هدي أن الرجل إذا حاضت امرأته أيجوز له أن يستمتع بأعلاها بأسفلها ما عدا ما بين الإزار والسرة. قال النبي بنفسه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ما ترك شيء من حياته إلا وذكر. يأتي رجل يبعث امرأته تسأل النبي عن أمر من أمور العال، الآن رجل مع امرأته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أفعل هذا مع هذه، ليبين لنا الطريق، ليبين لنا المحجة، ليبين لنا شرع الله تبارك وتعالى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لكن هل قرأنا سيرة النبي؟ أنا لا أقول ما قرأنا جميعا، ولكن غالبنا ما يقرأ، ما قرأ سيرة النبي الحق الخلقية والخلقية. نحن نحتاج أن نعرف سيرته الخلقية والخلقية المنهجية، الطريق الذي كان يعمل. لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من أبرز الصحابة الحريصين على سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يبالغ من شدة تمسكه. إذا سافر يتلمس الموضع الذي نزل النبي فيه بالسفر فلا ينزل إلا في الموضع، إذا تبول في موضع أتى ابن عمر وتبول في الموضع. أي عمل عمله النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر يفعل ذلك رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. لكن وماذا بعد لكن؟ أصبحت المناهج خالية عن سيرة النبي، عن سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن قرانا سيرة النبي في الصغر فإننا بعض النضوج والكبر تحشى أذهاننا وتمتلئ قلوبنا بسير رجال الغرب والشرق وبنظريات الفلاسفة وما إلى ذلك، حتى ننسى رسول الله وننسى الأبرار الخيرة الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والذين أطى الله تعالى بهم البلاد والعباد ولنا فيهم أسوة حسنة. ولكن الأمر بالعكس يا إخوان، ما نعرف النبي عليه الصلاة والسلام إذا عرفناه إلا في ربيع الأول ربيع الثاني، ويا ليتنا نعرف النبي عليه الصلاة والسلام على الوضع الذي يجب أن يعرف. وإنما الذي نعمل أننا نتجمع، واسمحوا لي أن أقول وأنا والله رأيت بعين إرادة، نجتمع بطبول ورقص واجتماع رجال ونساء ونقول مولد رسول الله. والله بل رأيت بعين إرادتي امرأة في الحلقة في ليلة المولد تواجدت في الحلقة، نشيد واجتماع وكلام وكذا، سقطت خالتنا. ولما سقطت الخالة ليس هناك رجال يحملونها، ليس هناك نساء يحملونها، قام الرجال وحملوها وهيا بالماء واغسلوا وجهها وما إلى ذلك. ما الذي يأتي بها في هذا المجمع؟ إن أرادت أن تذكر الله فلتذكر الله في بيتها ومع نسوة، لا تأتي إلى مجمع رجال ولا تختلط بالرجال، وليس هذا من داب النساء. اسمعوا ماذا كان من داب النساء إبان حياة رسول الله. أتت أم سليم إلى سيد الخلق وقالت يا رسول الله، وهي تدعوه أن يأتي بيتها حتى يصلي لها في موضع لتتخذ هذا الموضع مصلى، فوافق النبي وعملت حزيرة حريرة طعام لرسول الله. أتى النبي إلى البيت ومعه أنس ومعه أخو لأنس صغير. دخل البيت، ولما دخل البيت هو دخل البيت لأي مهمة، يريد أن يصلي لها في موضع تتبارك بهذا الموضع وتصلي في هذا الموضع. قال لها أين تريدين أن أصلي لك؟ فأشارت إلى موضع. قال أنس فعمدت إلى حصير خسف قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بالماء ووضعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي عليه على الحصير. قال أنس اسمعوا، فصففت أنا واليتيم خلفه، النبي تقدم يصلي إمام، وأنا واليتيم أخي الصغير وقفنا خلف النبي، والعجوز من ورائنا، أمنا من ورائنا، أم سليم ما صافت أولادها فضلا أن تأتي إلى حلقة رجال ينسجون ويطبلون وتزعم بأنها تذكر الله مع الرجال. لذا أقول نحن في هذا الشهر نتذكر رسول الله ونذكر صفاته الخلقية: أحمر العينين، أدعج العينين، أحمر الخدين، وكلام من هذا، وقدور قد طبخ فيها اللحم والأرز والطعام وما إلى ذلك، وبعد ذلك نأتي للأكل والشرب، والله ولا عبرة ولا ذكرى، وربما أن يكون نشيد وأغاني. وبعض العلماء، وأقولها بصراحة هذه بضاعتنا وشغلنا، بعض العلماء يتفنن ويأتي بمن صوته عذب حلو وما إلى ذلك، ويؤتى برقائق، وإذا نظرنا إلى هذا المنشد، وإذا نظرنا في هذه الليلة، وإذا بجلنا قد تحلى بالذهب، وقد لبس الحرير، وقد أطال الثوب، وقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذه سيرة رسول الله، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة هديه، قراءة سيرته، لنطبقها على أنفسنا وعلى وضعنا وعلى أعمالنا، حتى نزكو وحتى نطهر وحتى يرضى الله تبارك وتعالى عنا. هذه سيرة رسول الله. لو قرأنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، السيرة التي يجب أن تقرأ، لما كان وضعنا على هذا الوضع الذي نحن عليه اليوم. لما؟ لأن قراءة سيرة النبي الخلقية صلى الله عليه وسلم تنقلنا من وضع إلى وضع آخر، والله المستعان. ورقة ابن نوفل أسلم قبل أن يبعث النبي، قبل أن يرسل النبي. إذن قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله، طبعا الذين أدركوه وأدركوا زمنه صلى الله عليه وسلم هم به يؤمنون. هذا تقرير من الرب وبيان أن من أهل الكتاب اليهود والنصارى من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما تأكدوا أن هذا النبي العربي القرشي الهاشمي هو رسول آخر الزمان. قد أنكر على النبي بعض أهل الكتاب ولم يؤمنوا برسول الله، لا لأن الأوصاف ليست هي أوصافه، ولا لأنه ليس هو نبي آخر الزمان، لا، وإنما ملأ قلوبهم الحسد، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وقد قلت لك آنفا أنهم سكنوا طيبة منتظرين، لكن لما سبقهم العرب وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا نبي الأميين، هذا نبي الأميين، وبخاصة اليهود عليهم لعائن الله. اليهود من درس وضعهم وحالهم يعلم تماما أنهم ليسوا دعاة إلى اليهودية. اليهود لا يدعون إلى اليهودية، يعني لا يريدون أن الناس يتهودوا ويدخلوا في دينهم. اليهود يعتبرون أن غير اليهود أمميين جهلة، وإنما هم يعنون اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وأما بقية الخلق ليسوا بشيء. ونحن اليهود يقولون: إذا عذبنا الله تعالى في النار إنما يعذبنا الله تعالى يوم واحد وبعد ذلك يخرجنا من النار. فهم عرفوا أن النبي نبي، ولكن الحسد كما قلت ملأ قلوبهم ومنعهم من أن يؤمنوا برسول الله، لأن العرب سبقوهم وآمنوا برسول الله، بخلاف النصارى. النصارى ضالون، النصارى حريصون على أن يضلوا الناس كما ضلهم. هذه دولة الكنيسة قائما. وهؤلاء المبشرون في الشرق والغرب، وهؤلاء دعاتهم سخرت لهم دولهم طائرات تنقلهم من الفاتيكان إلى أقصى بلاد إفريقيا، غربلوا بلاد إفريقيا غربلة، عمموا الكنائس. في هذه الفترة الوجيزة التي مزق الله تعالى فيها حكم الروس ودولة السوفييت، بادر النصارى إلى بلاد المسلمين ليدخل المسلمين في النصرانية. أقول الكنيسة تمد، وماذا عمل المسلمون؟ وماذا يعمل المسلمون؟ إننا مقصرون. لو أن مسلما أتى إلينا وذكر أنني مسلم وأن النصارى وأن اليهود فعلوا وفعلوا ونحن نريد أن ننقذ أبنائنا المسلمين، عملنا وفعلنا وفعلنا، وهذه شهادات السفارات والعلماء والهيئات، كذاب مجرم امشي محتال، يريد أن يأكل ويمشي. هذا ظننا في من يأتي من إخواننا المسلمين نقدح فيهم. النصارى الكنيسة تذهب إلى عقر دارهم، وأحدثكم بخبر صدق. نزلت في فندق وإذا بكنيسة أمامنا، النصارى أدخلوا في الكنيسة الموسيقى، غنى وطبل زمر ورقص. فسألت عن الكنيسة، هذه كنيسة؟ هذه لم ليس فيها عبادة، إنما هي ترانيم وطبول وموسيقى وما إلى ذلك طوال الليل. قالوا لا، النصارى عندما علموا أن الأفارقة يحبون الرقص والغناء أدخلوا في النصرانية رقص وغناء. نحن كتاب الله ما نبعث إليهم. النصارى غيروا الكنيسة وجعلوها للرقص والغناء حتى يجذبوا العامة والناس إليهم، ولكن الله جل وعلا حافظ دينا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في أيام الأعياد أيام الأحد تخرج موسيقى من الكنيسة، رؤيا عيني والله شهيد، كنيسة طبل وزمر ككنيسة الجيش، تخرج وليس معهم أحد، يجولون في البلد ولا يعودون إلى الكنيسة إلا وقد تبعهم العشرات والمئات. ويقيد الله رجلا عجميا، ولا مانع نقول من الهند أو الباكستان، يقف على باب الكنيسة ناصح بلغتهم، يا جماعة هذا بعد، هذا كفر، الله كذا، عيسى قال كذا. نصف القوم أو ثلثاهم يترك ويعود إلى ما كان عليه. وماذا فعلنا نحن الذين أنزل الله علينا القرآن؟ والله تعالى قد قال في كتابه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ماذا فعلنا نحن؟ نريد أن كل شيء تقوم به الدولة، فإذا لم تقم الدولة بشيء نحن لا نفعل شيء. وبالصحيح الأمر ليس هكذا، نحن أولا علينا أن نعلم القرآن حق العلم، وأن نعلم سنة رسول الله تماما، بعد ذلك نبلغ وندعو. لكن إذا كان رب البيت للدف ضاربا، وإذا كان رب البيت لا يعلم الشيء يدعو إلى أي شيء. ولذا يجب علينا أن هذه أمانة في أعناقنا، نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحملنا الله جل وعلا هذه الأمانة، وأنزل الله جل وعلا هذا القرآن بلغة العرب لا بلغة عربي الحجاز. هذه المسألة لجميع العرب، عرب على وجه هذا الكوكب الأرضي، لأن غالب من العرب الذين هم على وجه هذا الكوكب الأرضي غالبهم من هنا، إنما خرجوا للفتوحات الإسلامية، خرج أسلافهم وأجدادهم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأقاموا في تلك البلاد. خلاصة الكلام، الله جل وعلا أخبرنا بأن منهم من يؤمن وآمن. قال الله تعالى: وإذا يتلى عليهم يعني القرآن وما جاء به سيد ولد عدنان، وإذا يتلى عليهم يعني أهل الكتاب هؤلاء قالوا آمنا به، نحن مصدقون لهذا الكتاب، صدقنا به من قبل عندما بعث الله موسى وبعث الله عيسى، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. ورد في بعض الأحاديث أو قيل إن النجاشي ملك الحبشة لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الحبشة من قبل نصارى، وفي الحبشة اليوم أكبر كنيسة في الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له حفصة، ذكرت له أم سلمة، وذكرت له أم حبيبة أنهما رأتا كنيسة في الحبشة يقال لها ماريا، لأن أم حبيبة ذهبت إلى الحبشة مهاجرة، وأم سلمة ذهبت إلى الحبشة مهاجرة قبل أن الهجرة إلى المدينة، فوصفتا الكنيسة للنبي وذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من الصور، فقال النبي: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نصارى غيروا ولكن منهم مؤمنون. وما قصة أبرهة الذي جمع عمرو بن العاص رسول العرب وجعفر بن أبي طالب والجماعة الذين هاجروا، لأن قريشا بعثت عمرو بن العاص يحرضون النجاشي أن يطرد المسلمين، عقد مؤتمر قال لهم تعالوا، وسمع من هؤلاء وهؤلاء، وقرأ عليه جعفر سورة مريم، بكى الرجل وأخذ ورقة قال: ما في النصرانية كهذا ولا شيء. وبقية الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.